بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وانواع العباده التي امر الله بها هي الاسلام والايمان والاحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبه والرحمه والخشوع والخشيه والانابه والاستعانه والاستعاذه والاستغاثه والذبح والنذر وغير ذلك من انواع العباده التي امر الله بها كلها لله تعالى. ودليل قوله تعالى: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. ودليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العباده. ودليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، لما بين الشيخ رحمه الله ان الرب هو المعبود، استدل بقوله تعالى: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل لعلكم تتقون. أراد أن يبين معنى العبادة وأنواع العبادة. العبادة في اللغة معناها التذلل والخضوع، ومنه طريق معبد يعني مذلل مخضع للمشي عليه. والعبادة تشمل عبادة عامة لجميع الخلق، كلهم عباد الله، المؤمن والكافر والفاسق والمنافق، كلهم عباد الله بمعنى أنهم تحت تصرفه وقهره، وأنهم تجب عليهم عبادته سبحانه وتعالى. هذه عبادة عامة لجميع الخلق، كلهم يقال لهم عباد الله بمعنى أنهم مخلوقون له، مذللون له، لا يخرج أحد منهم عن قبضته وسلطانه، كما قال تعالى: من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذا يشمل كل من في السماوات والأرض، المؤمن والكافر، كلهم يأتون عباد يوم القيامة منقادين لله سبحانه وتعالى. ليس لأحد منهم شركة مع الله عز وجل في ملكه. والنوع الثاني عبودية خاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى آخر الآيات. قال سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال الشيطان: إلا عبادك منهم المخلصين. هذه عبودية خاصة، وهي عبودية الطاعة والتقرب إلى الله والتوحيد. هؤلاء عباد الله المؤمنون، فهي عبودية خاصة. والعبادة في الشرع اختلف العلماء في تعريفها، يعني اختلفت عباراتهم في تعريفها، والمعنى واحد. فمنهم من يقول: العبادة غاية الذل مع غاية الحب، غاية الذل مع غاية الحب، كما قال ابن القيم للنونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده.

مالية. أداء المناسك هذا هي الطواف والسعي ورمي الحمار والوقوف في عرفة والمبيت في مزدلفة، هذه عبادة بدنية. أما الإنفاق فيه لا أحد يحتاج إلى نفقة، الإنفاق فيه هذا عبادة بدنية، الحج يتكون من العبادتين البدنية والمالية. وأما الصلاة وأما الصوم عبادة بدنية ليس فيها مال، العبادات البدنية محضة. العبادة تتنوع، والشيخ رحمه الله أورد أمثلة للعبادة من باب التمثيل لا من باب الحصر، لأنها أكثر مما ذكره فلا يمكن استيعابها في رسالة مختصرة، لكن هو ذكر أمثلة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة مستقلة اسمها العبودية، اسمها العبودية، كلها تبحث في العبادة وأنواع العبادة وبيان الانحرافات التي حصلت للمقصودية وغيره في العبادة، فهي رسالة قيمة لا يستطيع عندنا أن يقرأها. قال مثل الإسلام والإيمان والإحسان، هذه الأنواع الثلاثة هي أعظم أنواع العبادة، الإسلام والإيمان والإحسان، فسيأتي شرحها إن شاء الله في كلام الشيخ بالأصل الثاني العقل الثاني، لكنه ذكرها هنا لأنها من أنواع العبادة. فالإسلام بأركانه الخمسة شهادتان وإقام الصلاة وإداء الزكاة ورمضان وحج بيت الله الحرام، هذه كلها عبادة، عبادات مالية وبدنية. كذلك الإيمان بأركانه الستة وهو من أعمال القلوب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، عبادة، عبادة قلبية. كذلك الإحسان هو ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا أعلى أنواع العبادة، الإحسان هو أعلى أنواع العبادة. وهذه تسمى مراتب الدين، هذه الأمور الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان تسمى مراتب الدين، لأن مجموعها هو الدين، لأن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة أصحابه وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فسمى هذه الثلاثة الدين، فهي في الدين وهي العبادة. نعم، الإسلام والإيمان والإحسان. ومن أنواع العبادة الدعاء، لأنه أعظم أنواع العبادة، الدعاء أعظم أنواع العبادة، ولذلك بدأ به الشيخ رحمه الله. والدعاء على قسمين، دعاء عبادة ودعاء فتح. دعاء العبادة هو الثناء على الله سبحانه وتعالى من غير طلب شيء، ثناء على الله من غير طلب شيء، الثناء والحمد والمدح لله عز وجل والشكر، كل هذا دعاء عبادة. ويستدل عليها أول الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كل دعاء عبادة. اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء مسألة، ودعاء المسألة هو طلب الشيء من الله عز وجل، طلب الهداية، طلب الرزق، طلب العلم من الله، طلب التوفيق. فدعاء المسألة هو طلب الشيء المرغوب من الله سبحانه وتعالى. دعاء بالتسمية، دعاء العباد ودعاء المسألة هو أعظم أنواع العباد. الدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد تطلق ويراد بها أماكن السجود، يراد بها أماكن السجود والبقاع التي يصلى بها. وهي أحب البقاع إلى الله عز وجل، قد جاء الصحيح في بنائها وإعدادها. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا قدر رزق فقد بنى الله له بيتا في الجنه. والله جل وعلا يقول: انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. فالمراد العماره الحسيه والعماره المعنويه، عمارتها في الدين وما تحتاج اليه حتى بني المصلين تذلهم من الحرب وتذلهم من البر، وعبارتها بالعباده الصلاه وتلاوه القران باذن الله عز وجل. هذه المساجد مكان السجود واللقاء الذي يصلى به، وتطلق المساجد والمراد بها اعضاء السجود، اعضاء السجود السبعه وهي الجبهة والأنف واليدان والركبتان والرؤوس والقدمين، الأعضاء التي يسجد عليها المصلي تسمى المساجد، لأنها تسجد لله عز وجل. والآية تحمل المعنيين، وأن المساجد أي البقاع التي يصلى فيها هو أعضاء لله عز وجل. ألا تدعوا مع الله أحد، لا تجعلوا هذه المساجد وهذه البقاع محلا للشرك ودعوة غير الله، فيجب أن تطهر المساجد من الشرك، فلا يكون فيها صفوف، ولا يكون فيها دعاء لغير الله، ولا يكون فيها بدع مرتدات حلقات صوفية سمعة. يجب أن تطهر المساجد عن البدع والشرك والمعاصي، لأنها لله عز وجل، فلا يكون فيها إلا ما يرضي الله عز وجل. فلا تدعو مع الله أحدا، لا تدعو مع الله أحدا في هذه المساجد، أو تستخدموا أعضاءكم للسجود لغير الله عز وجل، تستخدموا أعضاءكم أعضاء السجود لغير الله، تسجدون لغير الله، لأن هذا الشرك الأكبر، كالذي يسجد للقلم أو يسجد للقبر أو يسجد للوثن، يسجد لغير الله عز وجل، فهل استعمل أعضاء سجوده لغير الله. وكذلك الذي يستخدم المساجد للشرك هذا جعلها لغير عبادة الله، وإنما جعلها للشرك، كما عليه المساجد المبنية على الطموح والأضحية، هذه صواب الشرك والعياذ بالله. شاهد في قوله: فلا تدعوا مع الله أحد، فلا تدعوا مع الله أحد، أمر بإخلاص الدعاء له وحده. وقوله أحد يعرف كل مدعو من دون الله، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو حجرا، يعرف كل من دعي من دون الله عز وجل فإنه يكون شركا أكبر. وقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم كافرين. قال ربكم أمركم سبحانه وتعالى، قال ادعوني أستجب لكم. أمر بدعائه سبحانه ووعد بالإجابة، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى لأنه غني عن دعائه، ولكننا نحن المحتاجون إلى دعائه سبحانه وتعالى، فهو يأمرنا بما نحتاج إليه وما يصلحنا، وهو سبحانه يغضب إذا طرحت سؤالا، بينما المخلوق يغضب إذا سألته. الناس لو سألتهم يغضبون، لكن الله إذا سألته فإنه يفرح بذلك. لا حاجة منه إلى الدعاء، ولكن لأنك أنت المحتاج رحمة بك، رحمة بك أنت. ولهذا يقول الشاعر: الله يغضب، الله يغضب إن تركت سؤالا، وبني آدم حين يسأل الله. والثاني يقول: فلو سئل الناس الترابا لأوشكوا، إذا قيل آتوا أن يملوا ويمنعوا. إن مكانهم تراب، أنا أخذ من التراب وتدل هذا التراب يغضب، ربما يدل التراب ما يمكن. فالمخلوق يغضب إذا سألته، والله جل وعلا يفرح إذا سألته ويرضى ويغضب إذا تركت سؤاله. ولهذا يقول ادعوني أهل الجهل. ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، داخل سمى الدعاء عبادة، أي عن دعاء. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعاء، فسمى الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخلين أي طاهرين جزاء لهم. فيدخلون جهنم طاهرين جزاء لهم على الحبس الذي استكبروا عن طاعة الله عز وجل وعن دعائه. قال الشيخ ابن كثير رحمه الله: الذي لا يدعو الله يكون مستكبرا، والذي يدعو الله ويدعو غيره يكون مشركا. الذي لا يدعو الله يكون مستكبرا، والذي يدعو الله ويدعو معه غيره يكون مشركا. والذي يدعو الله وحده لا شريك له يكون موحدا. فالناس اقسام ثلاث: منهم من لا يدعو الله اصلا فيكون مستكبرا عن عباده الله، ومنهم من يدعو الله ولكن يدعو معه غيره، هذا هو المشرك. ومنهم من يدعو الله مثل من له الدعاء، هذا هو الموحد. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العباد. وفي روايه: الدعاء هو العباد، الدعاء هو العباد. فهذا يدل على عظم الدعاء وانه اعظم انواع العباده، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مخ العباده. وفي روايه: الدعاء هو العباده. والروايه الثانيه اصح: الدعاء هو العباده اصح من الدعاء مخ العباده. والمعنى واحد. الحديث في روايتين يبين عظم الدعاء وانه هو النوع الاعظم من انواع العباده، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، بمعنى ان الحج هو الركن الاعظم من اركان الحج. فليس المعنى ان الحج كله هو عرفة، ولكن الوقوف بعرفة هو اعظم اركان الحج. كذلك ليس العبادة كلها محصورة بالدعاء، ولكن الدعاء هو أعظم أنواعها، فلذلك قال: الدعاء هو العبادة، من باب تعظيم الدعاء وبيان مكانته. نعم. ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف لا نوع من انواع العباده وهو عباده قلبيه. عباده قلبيه كل الذي سيذكر الخير بما بعد عبادات قلبيه، خوف وخشيه وغضب وغاده وغليا والتوكل، كل هذه عبادات قلبيه. الخوف توقع المخوف، الخوف هو توقع شيء مخوف، هذا هو الخوف. وهو نوعان، الخوف نوعان، خوف العبادة والخوف القبيح. خوف العبادة على فرض لغير نفسه، وذلك بأن يخاف أن يخاف غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله. هذا خوف العبادة، وخوفه لغير الله كأن يخاف أحدا أن يجرب أو أن يقتل روحه أو أن يقتل ولده كما يحصل من كثير من الجهال يخافون على حبل زوجاتهم وعلى اولادهم من الجن، يخافون من السحره ولذلك يعملون اعمالا جنسيه على كان يتخلصون، هذا لا يقدر عليه الا الله. الامراض والموت والرزق قطع الرزق وقطع الاجل، هذه امور لا يقدر عليها الا الله. وكذلك إنزال البركة، إنزال البركة، طلب البركة أو غير ذلك، هذه الأمور لا تكون إلا من الله عز وجل. فإذا خاف أحدا في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. فالذين يخافون من القبور ومن الأضرحة ومن الجن ومن الشياطين أن تمسهم بسوء أو أن تنزل بهم ضررا فيذهبون يتقربون إلى هذه الأشياء لدفع ضررها وخوفا منها، هذا الشرك الأكبر. يقول أخاف ما إما يعني لبحثه أو إما فعلت كذا وكذا، أخاف يصيبني أو يصيب أولادي أو يصيب مالي أو ما أشبه ذلك، كما قال قوم هود له وتوعدوه إن نقول إلا عشرات بعض آلهتنا بالدور يهددونه في آلهتهم ويخوفونه في آلهتهم، قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما يشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم، هذا هو التوحيد. فمن كافئ الله وآمن بنصيره، هذا هو التوحيد. تحداهم كلهم هم وآلهتهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إذا حتى لا تعلنون الآن يلا ولم يقدروا عليه بل نصره الله عليهم. الذي يخاف من غير الله بما لا يقدر عليه الا الله هذا قد يكون اشرك الشرك الاكبر، وهذا يسمى خوف العباده، خوف العباده، وهذا كثير بالناس يخافون من القبور، يخافون من الاولياء، يخافون من الشياطين من الجن، فلذلك يذهبون يعملون الخرافات لهم، يقدمون لهم الذبائح والنذور والأطعمة وغير ذلك والنقود، يلقونها على أضرحتهم من أجل أن يحلموا من كذب. فهذا هو خوف العبادة. النوع الثاني الخوف الطبيعي، وهو أن تخاف من شيء ظاهر يقدر على ما تخافه منه. كان تخاف من الحية أو من العقرب من لدغ الحية أو من لدغ العقرب، هذه أمور ظاهرة معروفة. خوفك من الحية أو من العقرب توقيها والحذر منها، هذا لا يسمى شركا. هذا لا يسمى شركا، هذا خوف طبيعي من شيء ظاهر معروف. أو تخاف من خالق أن يقتلك أو أن يقتل مالك، تسلط عليه إنسان غالب غاشم، هذا ما يسمى عبادة، هذا خوف طبيعي، لأنك تخاف من سبب ظاهر ومطلوب منك عمل الوقاية منه، تعمل الوقاية منه، الحذر منه، تأخذ السلاح، تأخذ العصا لقتل الحية والعقرب، لقتل السبع، لأن هذه الأمور مخلوقة وفيها ضرر معروف. فإذا خفت منها هذا لا يسمى شركا، بل يسمى خوفا طبيعيا. ولهذا قال الله تعالى في موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا، يعني إلى البلد، خائفا من ترقب، خائفا من أعدائه، لأنه قتل منهم نفسه. وحرم عليه الصلاة والسلام إلى مكة ويترقب، يخشى أن يلحقوه، فخرج منها خالدا يترقب. قال: ربي نجني، هو نجا إلى الله، ربي نجني من القوم الظالم. فهذا خوف طبيعي، لكن على الإنسان كله يعتقد بالله عز وجل، يأخذ الأسباب التي تدفع عنه الضرر ويعتمد على الله عز وجل، فمن توكل على الله انتهى. هذا الخوف. قال تعالى: فلا تخافون وخافون ان كنتم مؤمنين. هذه الآية في سورة الأنهار، في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين يوم أحد، لما توعدهم المشركون وقالوا نرجع إليهم ونستغفرهم، فالله جل وعلا يقول: إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. أي أن هذا التأييد وهذا الوعيد إنما هو من الشيطان يخوف، أن يخوفكم أولياء أو يخوف من خاف له من الناس وخاف منه فإنه يتسلط عليه. فلا تخافوه، لا تخافوا من الناس وخافوه من كل مؤمنين. فهذا دليل أن الخوف نوع من أنواع العبادة يجب أن يطلب لله عز وجل وأن يلتجأ إلى الله عز وجل. وقيل يرضي لقاء ربه، يعني يطمع بالنظر إلى الله عز وجل، يطمع بالنظر إلى الله عز وجل ورؤية ربه عز وجل عيانا يوم القيامة. من كان يطمع في ذلك أن يرى الله عيانا يوم القيامة فليعمل عملا صالحا، يأتي بالسبب الذي يؤهله لحصول هذا المطلوب، وهو الثواب لدخول الجنة والنجاة من النار أو النظر إلى وجه الله. وهذا متلازم، لأن من دخل الجنة فإنه يرى الله عز وجل، أهل الجنة يرون الله عز وجل، كل من دخل الجنة فإنه يرى الله عز وجل عيانا ببصره يوم القيامة. فمن كان يرضي لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا يدل على ان الرجاء وحده لا يكفي، بل لا بد من العمل. اما ان ترضي الله ولكن لا تعمل فهذا تعطيل للسبب. فالرجاء المحمود هو الذي يكون معه عمل صالح، اما الرجاء غير المحمود فهو الرجاء الذي ليس معه عمل، ليس معه عمل صالح، هذا رجاء مذموم. والعمل الصالح ما توفر به شرطان تكرر لكم ذكره، شرطان الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا يكون صالحا إلا إذا توفر فيه هذان الشرطان، أن يكون خالصا لوجه الله ليس فيه شرك، وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه بدعة. فإذا توفر فيه الشرطان فهو صالح، وإذا اختل فيه شرط فإنه يكون عملا هادئا لا ينفع صاحبه. فالعمل الذي فيه شرك يرد على صاحبه، وكذلك العمل الذي فيه بدعة يرد على صاحبه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه الآية فيها إثبات الرجاء وأنه عبادة لله عز وجل، وفيها أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل الصالح، وفيها بيان شروط قبول العمل. وعلى الله يتوكل إن كنتم مؤمنين. وقال التوكل هو التقدير والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، تفويض الامور اليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، هذا هو التوكل، وهو من اعظم انواع العباد. ولهذا قال وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، قدم الجار والمجرور على العامل يؤتي الخط. وعلى الله فتوكلوا اي لا على غيره، لا على غيره. ثم قال ان كنتم مؤمنين، فجعل في شرط الايمان التوكل على الله سبحانه وتعالى، ودل على ان من لم يتوكل على الله فليس بمؤمن. التوكل عباده عظيم، فالمؤمن دائما يتوكل على الله ويعتمد على الله عز وجل. والله من اسمائه الوكيل، اي موصول اليه، الموصول اليه امور عباده سبحانه وتعالى. فالتوكل لا يكون الا على الله، فلا يجوز ان تقول توكلت على فلان، لأن توكل العبادة، والعبادة لا تكون إلا على الله. أما إذا أسلفت إلى أحد من الخلق فأسلفت إليه تقربا فهذا لا يسمى توكلا، وإنما يسمى توكيلا. والوكالة مع الخلق، الوكالة معناها انتفاع بالواحد يصير الحال. فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل أناسا يلومون عنه الأعمال، فالتوكيل غير وقت العبادة، لا يكون إلا لله، ولا يجوز أن تقول توكلت على فلان، وإنما تقول وكلت فلانا. ومع هذا لا تتوكل عليه وكله، ولكن لا تتوكل عليه من وكله، لكن لا تتوكل عليه، وإنما تتوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل لا يكون الا على الله، اما التوكيل فيجوز ان توكل المخلوق فيما يقدر عليه من التصرفات، ولكن لا تعتمد عليه على كثير المخلوق. التوكل هو اجل عن تقليد الشرك، فالمتوكل عليه هو الله جل وعلا. وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فليتوكل المتوكلين. فباتفاق المؤمنين ان قال تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت منهم والى كل هذه الايات والسلام وعلى ربهم يتوكلون. هذه باتفاق المؤمنين. التوكل عباده عظيمه لا تكون الا لله عز وجل، لأنه هو الخالق على كل شيء، وهو المالك لكل شيء، وهو الذي يقدر أن يحقق لك المطلوب. أما المطلوب فإنه لا يقدر أن أن يحقق لك مطلوبك. فأنت توكله بقضاء شيء من الأمور لكن تتوكل على الله في حصول ذلك الشيء. ثم أيضا بمعنى أن التوكل لا ينافي العقل بالأسباب. فيجمع بين التوكل على الله والنفي بالأسباب ولا تنافي بينهما. فأنت تعمل الأسباب التي يريد بعملها ولكن لا تعتمد على الأسباب وإنما تعتمد على الله. فأنت تزرع الزرع في الأرض هذا النبت ولا لا؟ لكن لا تعتمد على زرع الفعل، تعتمد على الله في الحصول على الزرع وتغييره وحمايته وإصلاحه. يعني يقول أفرأيتم ما تحملون أنتم تزرعونه أن يؤمن ذلك الجرع الحقيقي هو الله. اما الانسان كمثل قد يطلع عن الجرع ويمتلك قد لا يكون اذا لم قد يصلح وقد لا يكون قد يصاب بهذا او يسلط عليه ريح او يسلط على ضرب او ضرب فاين ذلك؟ انت تفعل السبب ولكن تعتمد على الله عز وجل. انت تزوج فالزواج سبب لتطول الولد ولكن لا تعتمد على الزواج من خلق هذا الزواج من الله قبل الزواج ولا الزواج. ورأيكم ما تنزلون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا لكم اليوم وما نحن بمسلم. وقد يأتي هذا الولد وله يصاب في عقله يصاب في ذهنه فلا يعجز عنه عن نفعه يقبل. فالامر راجع الى الله سبحانه وتعالى. لكن انسان الاسد قد تطلع من الهند تبيع به الدنيا الزرع قد تحصل شيء وقد لا تحصل شيء. فخروجك من الليل وسعي وتعب هذا سبب ولكن تحصيل المظلوم هذا من الله سبحانه وتعالى. فانت تعمل السبب فتتوكل على الله عز وجل ولا تنام الليلة لاجتهاد التوكل على الله. لأن بعض الناس قد يقول لم توكل على الله ولم أعمل إلا الأسباب وما وكلت بكل الذكر وما فعلت. هذا غلط كبير. أو بعضهم على العكس يعمل الأسباب يقول خلاص أنا فعلت السبب بكل مصدر. كل انسان عمل الاسباب ولا حصل له. فلهذا يقول العلماء ان تعطيل الاعتماد على الاسباب وتعطيل الاسباب اصل الشرع. اصل الشرع بان الله امر بالتوكل وامر بالجهاد الاسباب. فانت اذا جئت من الاسباب ما تستحق معناه انك خلقت الشر فدعت. فلا بد من الامرين فعل الاسباب المباحه والتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا تزال يد الله امامه. والذي امر بالتوكل عليه امر باتخاذ الاسباب. وافضل الخلق واعظمهم توكلا وهم الانبياء كانوا ياخذون بالاسباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الأسباب، كان يأخذ السلاح ويلبس الدروع، أليس هذا من الأسباب؟ وكان يصوم ويجاهد في سبيل الله، ولا قال أنا أجلس إن كان الله فيه من نصر الله فيه من اليسر. يتخذ الأسباب، يمشي يروح يدعو إلى الله ويجاهد، ويجاهد المشركين، يكفر. وهو اعظم المتوكلين عليه الصلاه والسلام. فدل على ان اتخاذ الاسباب والتوكل على الله لا تنافي بينهما بل لا بد منهما جميعا. فلا يجوز الاعتماد على الاسباب وحدها ولا يجوز تعطيل الاسباب والاخذ بالتوكل على الله وحده فقط لا بد من الامر. نعم. يجعل الله ويفوض الامور الى الله فهو حسب توكل الشرع فهو الواقع في جواب الشرط، والجملة هو حسبه، مثل الخبر جواب الشرط محله، ومعنى حسبه يعني كامل. من اعتمد على الله توكل على الله فإن الله يأتي سبحانه وتعالى. هذه ثمرة التوكل، ثمرة التوكل أن الله يكفي، ومن كفاه الله فإنه لا يحتاج إلى أحد. فهذا حث على التوكل وبيان ثمرة التوكل وأن الله يكفيه ويحقق له ما أراد إذا صدقت نيته وصلحت سريرته. وأراد الله سبحانه وتعالى له ذلك فإنه يكفي فلا يحتاج إلى أحد. ودليل الرغبة والرحبة والسكون قوله تعالى إنهم كانوا يسامعون في التوراة فيدعون. الرغبة هي طلب الشيء المحبوب، الرغبة هي طلب الشيء المحبوب، والرحبة هي الخوف من الشيء المرغوب. الرحبة هي الخوف من الشيء المرغوب. قال تعالى وإياي فارهبون، وغيرهم من الخوف. الرحبة والخوف معنى واحد. ودليل الرغبة والرهبة هو الخشية، الخشوع أيضا نوع من التذلل لله عز وجل، التذلل لله عز وجل والخضوع والذل إلى يديه سبحانه وتعالى. وهو من أعظم مقامات العباد. قال تعالى إنما إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا قانتين. إنهم الولي يرجع إلى الأنبياء، لأن هذه الآية في سورة الأنبياء، فذكر الله قصة الأنبياء فيها ثم قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. سارعون بالخيرات تسابقون اليها ويبادرون اليها، هذه صفه الانبياء عليهم الصلاه والسلام، لا يتكاسلون ولا يتعاجزون، وانما يسارعون الى فعل الخيرات ويتسابقون اليها ويدعوننا رغبا، أي طمعا لما عند الله عز وجل، طمعا لحصول المطلوب، ورغبا أي خوفا منا، يدعون الله أن يرحمهم ويدعونه أن لا يعذبهم وأن لا يؤاخذهم وأن لا يعاقبهم، فهم يطمعون في رحمة الله ويخافون من عذابه. كما قال تعالى أولئك الذين يدعون إلى ربهم بالوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويحفظون عذابه، فهم يدعون الله خوفا منه ويدعونه أيضا طمعا بما عنده، يدعون الله أن يحصل لهم الخير وأن يدفع عنهم الشر رغبا ورهبا. وكانوا لنا خاضعين، خاضعين متذللين متواضعين لله عز وجل، فجمعوا بين الصفات الثلاث الرغبة والرهبة والخضوع. هذه صفات الأنبياء عليهم السلام، وهذه الأنواع الثلاثة من أنواع العبادة لله عز وجل. وفيها رد على الصوفية الذين يقولون نحن لا نعبد الله رغبة في ثواب ولا خوفا من عقاب، وإنما نعبده محبة له فقط. الكلام الباطل، الأنبياء يدعون الله رغبا ورهبا، الأنبياء هو مقبل الخلق، يخافونه ويرجونه. فهل المضي أفضل من الأنبياء؟ عسى وكلا. بقوله تعالى ولا تخشوهم واخشون تدريب الإمام بقوله فيه الخشية نوع من القول، الخشية نوع من القول وهي أخف من القول، فيتوقع المفعول المحلول فلا تخشوهم واخشون من إنكم مؤمنين. أمر الله سبحانه بخشيته وحده، وقال تعالى في الآية الأخرى فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. فأمر بخشيته سبحانه وتعالى، وقال إنما في السامعين والذين هم من خشية ربهم مسلمون، خشية ربهم مسلمون يعني خالقون، هؤلاء خواص القلب يخافون الله عز وجل. وقال عن الملائكة يخافون ربهم من خوفه ويفعلون ما يؤمرون. خواص القلب من الملائكة والرسل والأولياء والصالحين يكون على غاية عظيمة في خشية الله عز وجل وخوفه سبحانه وتعالى والرهبة، والرهبة منه الرهبة والخوف والخشية كلها بمعنى واحد، فإن كان بعضها أخف من بعض، إلا أنها يسمعها الخوف من الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفات للأنبياء وعباد الله الصالحين، وهي أنواع عظيمة من أنواع العباد، وهي من أعمال القلوب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة الرسل، الإنابة الرجوع، وهي بمعنى التوبة، التوبة والإنابة بمعنى واحد، ولكن بعض العلماء يقول الإنابة أخف من التوبة، أخف من التوبة، و يعني هذا لأنها توبة، توبة مع إقبال على الله عز وجل، توبة مع إقبال على الله عز وجل، يعني توبة خاصة، توبة مع إقبال. والتوبة الإنسان قد يكون بكثرة الذنب ولا يعود إليه ويندم عليه، لكن قد يكون بالإقبال على الله، قد يكون ضعيف بالإقبال على الله عز وجل. أما الإنابة فإنها إقبال على الله عز وجل، ولهذا قال وأنيبوا إلى ربكم ليرجعونه وأقبلوا عليه سبحانه وتعالى من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنقمون. إذا جاء العذاب للمخلص، العذاب المخلص، فإن التوبة لا تقبل والإنابة لا تقبل. إذا نزل العذاب المهلك اللاحق فإنها لا تقبل قول التابع كذلك، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم هذا مثلا، وإلا فإنهم إذا نزل العذاب المهلك فإنها لا تقبل من قبل. ولهذا قال من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنقذوا. التوبة والإنابة لها أجل ولها حد، من حدودها أنها لا تقبل توبة من غرق حضره الموت، ولا تقبل توبة من نزل بهم العذاب الناعم المهلك، ولا تقبل التوبة إذا خرج الشمس من مغربها قبل قيام الساعة، لا تقبل التوبة في ذلك، التوبة لها وقت تنتهي إليه بالنسبة للأرض وبالنسبة للنجوم. فالله يحث على المبادرة بالتوبة والإنابة قبل انتهاء أجلها، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنقرون. مدرون الشاهد قوله وأنيبوا إلى ربكم دل على أن الإنابة نوع من أنواع العبادة، لأن قال إلى رب إلى رب، فهذا يدل على أن هذا رب من أنواع العبادة. نعم. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين في الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعانة طلب العون، الاستعانة طلب العون بقي على نوعين. النوع الأول الاستعانة بشيء لا يقدر عليه إلا الله، فهذه فرضها لغير الله. والاستعانة بغير الله بشيء لا يقدر عليه إلا الله فإنه قد أكرم، لأنه طرد نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. النوع الثاني الاستعانة بما يقدر عليه المخلوق، الاستعانة بما يقدر عليه المخلوق، فأن تستعين بأحد أن يبني معك الجدار أو أن يحمل معك متاعك أو أن يعينك على مطلوب مباح. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالاستعانة بالأمور العادية التي يقدر عليها الناس أن تستعين بحي حاضر قادر هذا لا بأس به، قد أمر الله بالتعاون على البر والتقوى. قال والله في عون العبد ما كان العبد به عون أخيه. أما الاستعانة بالمخلوق بشيء لا يقدر عليه إلا الله مثل جد الرجل ودفع الضرر، فهذا لا يكون إلا لله. الاستعانة بالأموال، الاستعانة بالجن بالشياطين، الاستعانة بالغائبين الذين لا يسمعون بأسمائهم، هذا حلم أكبر، لأنك تستعين بمن لا يقدر على إعانتك. ودليل الاستعانة في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق. إياك نعبد وإياك نستعين، هذا دليل الاستعانة. إياك نعبد هذا دليل تقدير المعمول على العامل، المعمول إياك عقوق، ونعبد هذا هو العامل الذي رفض إياك، وتقديم المعمول على العامل من الحق. إياك نعبد أي لا نعبد غيره، لا نعبد غيره، فحصر العبادة لله عز وجل. وإياك نستعين حصر الاستعانة بالله عز وجل، وذلك الاستعانة التي لا يقدر الأمور بالأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فقوله إياك نعبد هذا حصر للعبادة لله عز وجل ونبذل لها عما سواه، وكذلك الاستعانة حصرها بالله ونفاها عن غيره، وهذا من الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. ففي قوله إياك نعبد براءة من الشرك، وفي قوله وإياك نستعين براءة من الحول والقوة، براءة من الحول والقوة، وأن الإنسان لا قوة له إلا بالله عز وجل، ولا يقدر إلا بالله عز وجل. وهذا مع وهذا غاية التعبد لله عز وجل، إذا تبرأ من الشرك وتبرأ من الحول ومن القوة فهذا غاية التعبد لله عز وجل. ودليل الاستعانة في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الاستعانة معناها الالتجاء إلى من يمنعك من محذور، الالتجاء إلى من يمنعك من شيء محذور فخاف من أجل أن يدفع عنك هذا الشيء، هذا هو الاستعانة. والاستعانة نوع من أنواع العبادة، لله عز وجل. فمن استعاذ بقبر او بوثن او بقلم او باي شيء غير الله عز وجل فانه يكون مشركا الشرك الاكبر. قال تعالى: وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وكان العرب في جاهليتهم اذا مروا باسفارهم ونجموا في مكان من الارض يقول احدهم: اعوذ بسيد هذا الوادي، يعني كبير الجن، اعوذ بسيد هذا الوادي من شر السفهاء قولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبطلا لذلك ومبينا لما يشرع بدلا: من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذا هو البديل الصحيح، الاستعاذة بكلمات الله التامات بدلا من الاستعاذة بالجن. وقال تعالى: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق الى اخر السوره. والفلق هو الصبح، ورب الفلق هو الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: فالق الاصباح. فالق الاصباح اي مظهر نور الصبح في ظلام الليل. من الذي يقدر على هذا الا الله سبحانه وتعالى؟ اعوذ برب الفلق اي رب الصبح اذا اصبح، الذالك المتصرف فيه القادر عليه من شر ما خلق. هذا يشمل شر جميع المخلوقات، تستعيذ بالله من شر جميع المخلوقات. هذا يكفيك عن كل استعاذة او تعوذ مما يفعله الناس من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقف. الغاسق هو الليل، ظلام الليل، ظلام الليل، لان ظلام الليل تمتاز فيه الحقوق والعوار والسباحه، فانت تقع في خطر. انت تستعيذ بالله من شر هذا الظلام وما تحته من هذه المؤذيات، ومن شر النفاثات في العقد وهي الصواعق. تستعيذ بالله من السحر واهله، لان السحر شر عظيم. ومن شر حاسد الى حسد، الحاسد هو الذي يتولى زوال النعمه عن غيره. إذا رأى على أحد النعمة فإنه يغتاب، هو يتمنى زوال هذه النعمة حسدا وبغيا والعياذ بالله. وهو من أعظم الخصال المذموم، لأن فيه اعتراضا على الله وفيه إساءة إلى الخلق، ويدخل فيه العائد، يدخل العائد في الحاسد أيضا الذي يصيب بنظرته، يدخل في الحاسد، لأن المصابة بالعين نوع من الحسد. فأنت تستعيذ بالله من هذه الشرور، فدل على أن الاستعاذة عبادة، لا يجوز أن تصرف لغير الله، فلا تستعيذ بمخلوق. ومن استعان بمخلوق فقد أشرك بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في عبد الله بن عباس: وإذا استعنت فلا تستعيذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل لم يذكر الاسم في رسالته، يقول: فضيلة الشيخ، إذا تحلل الرجل من عمرته في اليوم الثامن شهر ذي الحجة وأراد أن يحرم بالحج، فهل لابد أن يلبس النقير ولو لفترة قصيرة ثم يقوم بنزعه ثم يحرم بالحج؟ ما هو لازم إذا أكمل مناسك العمرة طوافه وسعي وتقصير فقد حل من إحرامه، ولو لم يخلع ملابس الإحرام أو بالخيار، إن شاء خلعها وإن شاء أبقاها

دعوة إلى الصلاة التي هي ثاني أركان الإسلام. قد قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قال بعض المفسرين: نزلت هذه الآية للمؤذنين، ولا شك أن الآية تشملهم أنهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، يقولون حي على الصلاة حي على الفلاح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنين. وجاء أنه ما لا يسمع المؤذن شيء إلا شهد له يوم القيامة من بقاع الأرض وغير ذلك. هذا فيه فضل عظيم وشرف كبير. الأذان لا شك أنه عمل فاضل وعمل طيب لمن صلحت نيته وأراد بذلك هدى الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل ألف ألف سوري مقيم بالرياض يقول: ما حكم التعامل مع الشخص الذي يستهزئ بالدين ويقول هذا من باب المزاح؟ ما أسباب ذلك ومخاطره؟ الذي يستهزئ بالدين مرتد عن دين الإسلام، ولو كان يزعم أن هذا من باب المزح فالمزح لا يجوز في هذه الأمور. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ولا بالله وآياته ورسوله تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الذي يستهزئ بالدين لا شك أنه مرتد عن دين الإسلام ولو كان مالكا، لأن هذا ليس مجالا للمزح. جزاكم الله خيرا. السائلة أم عبد العزيز من حقة الرياض تقول: أرجو من فضيلة الشيخ صالح الذي على هذا السؤال، تقول: ما هي حدود المرور بالأمان المفرط؟ وهل الوعيد المترتب على ذلك المقصود من المرور بين المصلي وموضع شذوذه، هل المرور عامة حتى وإن كانت المسافة بين المار والمصلي بعيدة أو تقدر بمثل؟ وهل هناك فرق بين المرأة وغيرها في ذلك؟ أجيبونا أهلون. المرور بين يدي المصلي حرام شديد التحريم بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء، ولكن النساء ورد أن مرورهن يبطل الصلاة، وأما الرجال فمرورهم لا يبطل الصلاة ولكنه محرم وفيه إثم عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه إذا كان أن يقف 40 خير له أو خيرا له من أن يمر بين يديه. وجاء في الحديث أن المصلي يجب عليه منع من يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله يعني يدافعه ولو بالضرب، لأن معه القليل الشيطان. والمصلي له حالتان: الحالة الأولى أن يكون أمامه فقة فلا يجوز أن يمر بينه وبين فقة، وإذا مر من وراء الفقة فإنه لا حرج عليه في ذلك، فتكون الفقة مرتفعة قدر ذراع ما أمثل ذلك. فإذا كان أمامه فقة فلا مانع من المرور من وراء الفقة. الحالة الثانية أن لا يكون أمامه فكرة، فهذا حدد العلماء المسافة التي لا يجوز المرور من آخر ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع من قدمي المصلي، وما بعد ثلاثة أذرع لا بأس بالمرور فيه.

وأنت أرحم الراحمين، توكل إلى الله بحاجته وفقره وبرحمة الله عز وجل، توكل إليه بشيء بفقره وحاجته وبرحمة الله عز وجل، وأنت أرحم الراحمين. أحسن الله إليكم. بضيط الشيخ حضرتكم الله ذكرتم أثر الدعاء وأن الإنسان لابد أن يكون نفسه، ولكن بعض الناس الشيخ يفيد الآخرين، فإذا قابل أي شخص قال أدعوك أن تدعوني، ثم بعد فترة يدعو هل دعوتني؟ لعل لكم توجيه ذلك. هذا جائز، هذا جائز، ولكن كونه هو الذي يدعو الله عز وجل، لأن الدعاء عبادة، فكونه هو الذي يدعو الله عز وجل فهذا يحضر له فوائد عظيمه. اولا ان الدعاء عباده يثاب عليها، فهو اذا دعا الله فقد عبده، وثانيا انه تحصل له حاجته التي طلبها من الله عز وجل اذا توافرت شروط القبول، قبول الدعاء يكون هو الذي يدعو، هذا احسن. احسن الله. من خليل الشيخ من عين طاعة تقول: هل يجوز تعدد المياه لعمل واحد مثلا، ونظف ابنتي من باب ان النظافه من الدماء، ومن باب حسن التربيه، ومن باب حسن استقبال الزوج، او انني اصوم يوم قضاء علي يوم من ايام 13 و14 و15 حتى احصل على ثوابين، هل هذا صحيح؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، فاذا نوى عددا من وجوه الخير بعمل واحد فله ما نوى، اذا نوى عددا من وجوه الخير بعمل واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقه على القريب المحتاج صدقه وصله، فيحصل له اجر الصدقه وأجر الصلة. نعم. أحسن. إذا كانت الأمور التي نواها كلها مشروعة فإنه يحصل له أجرها، قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة عبير بن الدمام تسأل عن حكم تزيين شعر الرأس للقلب وليس من فوق الرأس، فهذا معروف بأنه محرم، ولكن سمعت بأن تجميح الشعر للخلف أيضا يكره، أبدونا في الصحيح بذلك مأجورين. أما جمعه فوق الرأس فهذا محرم، لأنه يشكل حجما ويصبح كأنه رأس آخر، فينطبق عليه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من النساء الكاسيات العاريات: رؤوسهن كأسنمة الوقت المائلة، أي الإبل التي لها سنامان، فهذا لا شك أنه لا يجوز وهو محرم، لأنه هو بمعنى هذا الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن هذا الصنف من النساء لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحا، وهذا وعيد شديد. وجمعه من الخلف من غير أن يرفع فوق الرأس هذا أيضا لا ينبغي، لأنه يشابه جمعه فوق الرأس، يجعل له حجما آخر ويضخم رأس المرأة، فلا داعي إلى جمعه من الخلف، تجعله من الجوانب، تجعل الشعر من الجوانب، زوايد أو ركائب. نعم. أحسن الله إليكم. سائل من يذكر في رسالته يقول: سبق أن تبرعت بقطعة أرض لبناء المسجد عليها، والآن تم بناء مسجد قريب جدا من الأرض التي حدثتها لغرض البناء، أفيدوني ماذا أفعل بهذه الأرض وماذا عن نيتي؟ أصلحت هذه الأرض التي حدثتها للمسجد، أصلحت وقتها، لا يجوز لك التصرف فيها ببيع او نقل ملكيه، لانها خرجت عن ملكك واصبحت وقفا للمسجد، فعليك ان تراجع جهه المساجد، الجهه المسؤوله عن المساجد وهي فرع الاوقاف لديكم،